الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومثال آخر: أيهما أفضل للآفاقي البعيد عن الحرم أن يكثر من الطواف أو يكثر من صلاة النافلة، ولماذا؟ الجواب: يكثر من الطواف. فإن قلت ولماذا، نقول لأن مصلحة الطواف أعظم من مصلحة الصلاة، إذ لو فاته الطواف لما كان ثمة ما يطوف به في بلده، وإذا فاتته مصلحة صلاة النافلة في الحرم فسيدرك مصلحتها في بلده. وإذا تعارضت عبادتان لهما مصلحتان، إحداهما تفوت إلى بدل والأخرى تفوت إلى غير بدل، فمراعاة ما يفوت إلى غير بدل أولى من مراعاة ما يفوت إلى بدل. فهمتم؟ مع أن الصلاة أفضل من الطواف باعتبار الأصل، لكن هنا صار المفضول فاضلا لاقتران المصلحة به. فهذا يدلك يا أخي الكريم على الحكمة النبوية في اختلاف الأجوبة إذا قيل ما أفضل الأعمال. جاء رجل يسأل رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الجهاد. بينما يأتيه رجل ويقول أي الأعمال أفضل؟ قال بر الوالدين. بينما يأتيه ثالث ويقول أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. فهل هذا تناقض؟ الجواب لا، ولكن أفتى كل إنسان بالعمل الفاضل في حقه هو. فإذا جاء الرجل الجلد الذي ينفع في الجهاد قال الجهاد، وإذا جاء الرجل ذو الوالدين المحتاجين له قال بر الوالدين، أو قال الصلاة على وقتها. فهذا ليس اختلاف تناقض، وإنما اختلاف تبع للمصلحة. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم كل إنسان منهم ما يتناسب معه باعتبار ما يصلح له هو.